الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن القيامة الصغرى، وهي قيامة كل إنسان بعينه، وهي موت الإنسان. وقلنا إن الإنسان يموت بمعنى أن روحه تقبض، ثم بعد أن تقبض هذه الروح تذهب لمستقر لها، فأما روح المؤمن فتذهب إلى الجنة، وروح الكافر يذهب بها إلى النار، فتستقر روح المؤمن في الجنة وتستقر روح الكافر في النار. وهذا لا يمنع أن روح المؤمن قد تنزل إلى الدنيا إلى الأرض، وأن روح الكافر على ما هو ظاهر كلام السلف قد تصعد من باطن الأرض إلى سطحها تارة، لكن الغالب أن روح المؤمن في الجنة وروح الكافر في النار. وعند الكلام في هذه الأبواب وفي جميع أبواب العقيدة لا بد أن نستحضر قواعد مهمة كنا قد ذكرناها سابقا لكن نعيدها. القاعدة الأولى: الإيمان بقدرة الله عز وجل الشاملة والتامة والمطلقة. لا بد من الإيمان بقدرة الله عز وجل التامة والشاملة لكل شيء والمطلقة، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. القاعدة الثانية: الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله عز وجل إذا شاء شيئا كان، وإن لم يشأ شيئا لم يكن. القاعدة الثالثة: الإيمان بأن الله جل وعلا جعل لكل حياة ولكل عالم سننا وقواعد تجري عليها، فسنن وقواعد الحياة الدنيا غير سنن وقواعد حياة البرزخ وغيرها في الحياة الآخرة. القاعدة الثالثة: أن الله عز وجل جعل لكل عالم قواعد تنطبق عليه ولا تنطبق على العالم الآخر، فعالم الدنيا له قواعده، عالم البرزخ له قواعده، عالم الآخرة له قواعده، وبناء على ذلك لا يجوز قياس الشاهد على الغائب، لا يجوز قياس الشاهد على الغائب ولا الغائب على الشاهد. فلو جاءنا الخبر الصحيح عن رسول الله وكان ظاهر الخبر خلاف ما هو مشاهد في الدنيا، إيش نقول؟ نقول هذا يخالف الشاهد، إذن هو باطل؟ نقول لا. لماذا؟ ما لا يمكن في الشاهد لا يستحيل في الغائب. لماذا؟ لأن القوانين والقواعد التي تحكم هذا العالم تختلف. لا بد أن تتصور هذه القاعدة جيدا. طيب، وقلنا بناء على ذلك، بناء على اختلاف القواعد إيش ينبني؟ بطلان قياس الغائب على الشاهد أو الشاهد على الغائب، قياس تمثيل طبعا نقصد أو شمول. طيب، إذا عرفت ذلك فنرجع، قلنا أرواح المؤمنين تكون في الجنة وأرواح الكفار تكون في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن إنما نسمة المؤمن، نسمة المؤمن يعني روح المؤمن، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. إذن روح المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يطير في شجر الجنة ويأكل منه حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. إذن أين أرواح المؤمنين؟ في الجنة، هذا هو الأصل. وهذا لا يمنع، قلنا، من أن الروح قد تنزل وتتصل بالجسد وإلى آخره. قال الإمام البربهاري في شرح السنة، قال: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش. وهذا كله ثابت بنصوص صحيحة. لا، ليس من كتاب، ليس من كتاب. قلنا، قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم، هو من أئمة أهل السنة، واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت، وهي في سجين. سجين يعني في جهنم. طيب، وما هو هذا برهوت؟ أخرج عبد الرزاق رحمه الله بإسناده، قال: عن ابن عيينة، عن فرات القزاز، عن أبي الطفيل، عن علي، هذا إسناده صحيح. عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن فرات القزاز وهو ثقة، عن أبي الطفيل وهو من صغار الصحابة، قيل هو آخر من مات من الصحابة، مات سنة 110 تقريبا. عن علي رضي الله عنه قال: خير واديين في الناس وادي مكة وواد في الهند هبط به آدم صلى الله عليه وسلم، فيه هذا الطيب الذي تطيبون به، وشر واديين في الناس وادي الأحقاف وواد بحضر موت يقال له برهوت، وخير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس بلهوت، وهي بئر في برهوت. إذن برهوت هو اسم الوادي، فيه بئر اسمها بلهوت. قال: تجتمع فيه أرواح الكفار، تجتمع فيه أرواح الكفار. والآثار عن السلف كثيرة أن جهنم في باطن الأرض، وهذا حديث، إيش نسميه هذا؟ هذا موقوف على علي، لكن مثل هذا هل يقال بالرأي؟ غالب الظن أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. قال ابن قتيبة، وهي أقول هل استئناس، قال ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث: ذكر الأصمعي عن رجل من أهل برهوت، يعني البلد الذي فيه هذه البئر، قال الأصمعي، ابن قتيبة ينقل عن الأصمعي، الأصمعي سمع رجلا من سكان تلك المناطق، إيش يقول هذا الرجل؟ قال: تأتينا الرائحة الممتنة الفظيعة جدا. عليكم السلام ورحمة الله. ويعيش في ذلك الوادي. قال: تأتينا الرائحة الممتنة الفظيعة جدا، ثم نمكث حينا، فيأتينا الخبر بأن عظيما من عظماء الكفار قد مات، فنرى أن تلك الرائحة منه. انتهى، والله أعلم. يعني يقول: تأتي أحيان أيام نشم فيها رائحة منتنة شديدة النتنة. قال: فبعد أيام يصلنا الخبر أن رأسا من رؤوس الكفر. إيش يريد ابن قتيبة بهذا؟ ظاهر المراد، ظاهر المراد. فهذا هو ظاهر النصوص، ونصوص في ذلك قلنا عن الصحابة والتابعين كثيرة، لكن اقتصرت منها على هذا. طيب، إذن أنا أريد أن نتدرج. قبضت الروح، استقرت روح المؤمن في الجنة، استقرت روح الكافر في النار. لا يمنع أنها تصعد روح الكافر إلى الأرض، أو تنزل روح المؤمن إلى الأرض أحيانا، لا يمتنع هذا. طيب، ويبقى هكذا حتى قيام الساعة. الذي دلت عليه النصوص أن هنالك ثلاثة نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصع، ونفخة البعث. هذا هو ظاهر النصوص. أما النفخة الأولى وهي نفخة الفزع، قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. نفخة الفزع ليست نفخة قبض الأرواح، وإنما نفخة عظيمة يصاب من لا يزال على قيد الحياة من أهل الأرض، يصاب بخوف شديد. النفخة الثانية نفخة الصعق، وهي نفخة الموت، من بقي حيا يموت. قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثالثة نفخة البعث والقيام، قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو ظاهر الآيات كما سمعتم، أنها ثلاث نفخات، أنها ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة فزع، النفخة الثانية نفخة صعق، ما يبقى أحد إلا مات إلا من شاء الله سبحانه وتعالى كالحور العين وما أشبه، فإنها لا تموت، لأن الجنة دار، لأن الجنة دار خلود لا موت فيها. على كل حال الله أعلم بمن هؤلاء الذين استثنوا من نفخة الصعق. ثم نفخة البعث، وهذه هي، وهذا هو الشاهد. الظاهر أنه قبيل، الظاهر أنه قبيل نفخة البعث تجمع الأرواح جميعها من الجنة ومن النار وتوضع في الصور، وهو البوق العظيم، وتوضع تجتمع في الصور، ثم يبعث الله عز وجل مطرا ينزل على الأرض يختلط بعجب الذنب، وهو الجزء الذي لا يبلى من الإنسان، كما ينزل المطر على الأرض وفيها البذور فتنبت أجساد الخلق جميعا، تنبت أجساد الخلق جميعا كما ينبت النبات، حتى إذا اكتملت أجسادهم نفخ في الصور نفخة البعث، فتطايرت الأرواح وذهبت كل روح إلى جسدها، إلى جسدها. هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر النصوص. طيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين، أي نفختين؟ الصعق والبعث. قال: ما بين النفختين 40. طب 40 إيش؟ 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، الله أعلم، ما ندري. أطلقت 40، فإيش نفعل نحن؟ نطلقه. قال: ثم ينزل من السماء ماء، هذا الحديث في الصحيحين، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. إيش هو البقل؟ في الأعشاب، الأعشاب تكون في الأرض، تعرفوا الحشائش وهي الأشياء. وليس في الإنسان شيء إلا بلي. إيش يعني بلي؟ خلاص ما بقي من تحلل. قال: إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. وبعد أن يركب ينبت، بعد أن ينبت الإنسان ويكتمل جسده ينفق في الصور فتنتشر الأرواح، كل روح تذهب إلى جسدها. هذا هو قوله رحمه الله. فصل. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ومعنى ذلك أن البعث يكون للأجساد والأرواح معا، وهناك من خالف؟ نعم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الرابع من الفتاوى الصفحة 113 عن رجل، سئل عن رجل قيل له إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام يسأل، يقال له: يا شيخ الإسلام، هنالك رجل قيل له إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يبولون ولا يتغوطون. فقال من؟ لا ليس شيخ الإسلام، ذلك الرجل الذي قيل له هذا. فقال من أكل وشرب بال وتغوط. إيش يفعل هذا الآن؟ أحسنت بارك الله. إيش يقيس الغائب على الشاهد؟ ثم قيل له يعني إيش فعل الرجل؟ رد الحديث بالعقل. ثم قيل له إن في الجنة طيورا إذا اشتهى، أي المؤمن صاحب الجنة، صار قدامه على أي صورة أراد من الأطعمة وغيرها. فقال هذا فشار. إيش يعني؟ كذب. نسأل الله العافية. من هذا الذي قال؟ الرجل. فالآن السائل إيش يقول لشيخ الإسلام؟ هل بجحده هذا الجحد هذه النصوص يكفر ويجب قتله أم لا؟ فأجاب رحمه الله قال الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. انظروا بين المنهج، نحن منهجنا في التلقي كتاب وسنة وإجماع المسلمين. هذا إن خالف نصا أو إجماعا ففيه خلل، هذه هي القاعدة عند أهل السنة. قال وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني مثل هذا لا يجهل لأن نصوص الكتاب والسنة طافحة بالتدليل على هذا. قال وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين إما كافر وإما منافق. أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة. هذه المقدمة ليست هي التي أريده، ليست هي يعني الشاهد، لكن فيها فائدة أحببت أن أعرضها عليكم. قال يزعمون من اليهود والنصارى يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون اليهود والنصارى مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. اليهود والنصارى يقرون أن الحشر يكون لإيش؟ لإجساد الأرواح، لكن ما هو هذا النعيم؟ جعل نعيم الآخرة كنعيم الدنيا، يعني رأوا إيش في ملذات في الدنيا فقالوا هكذا يكون النعيم في الآخرة. الآن يأتينا الشاهد. قال وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط، وإن النعيم والعذاب للأرواح فقط. هذا مذهب الفلاسفة ومن وافقهم، ومن وافقهم أن البعث لا يكون للأجساد، فقالوا هذه الأجساد إذا بليت خلاص لا تبعث مرة أخرى. وحتى الأرواح عندهم عذابها ونعيمها إنما يكون بناء على عقيدة في تناسخ الأرواح. يقولون إن تلف هذا الجسد خرجت منه الروح ثم تحلل، أين تذهب هذه الروح؟ إن كان صالحا نعمت بأن وضعت في إنسان صالح، يعني يخلق جسد جديد، يأتي الجسد جديد يكون صالحا فتوضع فيه، فهذا هو نعيمها، هكذا يقول الفلاسفة. وأما الكافر فروحه توضع في جسد فاسق عاصي فاجر، قالوا فهذا هو عقابها. فهم في حقيقة الأمر ينكرون البعث مطلقا، وإن قالوا نحن نثبت بعث الأرواح فإنهم يثبتونه بهذا المعنى قال وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. فهذه طائفة أخرى لا تقر لا بالأرواح ولا بالأجساد، حتى هذه الصورة المشوهة لبعث الأرواح عند الفلاسفة أيضا لا يقرون بها. وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذه أمثال، إيش هي هذه؟ نصوص الكتاب والسنة. ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام. وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، أو منافق، وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، من هم الذين ينكرون البعث؟ من الذي ينكر البعث؟ كافر بإجماع، ليس الإسلام أهل الإسلام، بإجماع أهل الملل. واضح؟ أي نعم. قال وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر، وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها. وقد ناظره بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال: يا محمد، أنت تقول إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلاء. إيش يعني؟ كالشبهة التي ذكرها ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رشح كرشح المسك. إيش يعني؟ هذا أنت تقول إنه لا بد، هذا يخرج من جلدهم يرشح كالعرق لكنه كالمسك. قال: ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر التصديق بألفاظه، فكيف بمن ينكر الجميع؟ والله أعلم. الخلاصة أن الإيمان بالبعث الذي ذكرناه بالروح والجسد متواتر مجمع عليه، لا يعذر أحد بجهله، ومن أنكره هو كافر. وهل هناك من أنكره؟ نعم، أنكره الفلاسفة وبعض الملل الكافرة وبعض الزنادقة المنتسبين إلى الإسلام. طيب، نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فصل إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. فهمنا الآن كيف تعود الأرواح. تعود، إذن كانت في مكان سوف ترجع إلى مكانها الأصلي. أين كانت؟ فصلنا أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، كل في المؤمنون في الجنة والكفار في النار. ثم تنبت الأجساد، ولذلك تجدون الله عز وجل أكثر من ضرب الأمثلة في إثبات المعاد بإيش؟ بأنه يرسل المطر على الأرض الميتة فتعود إيش؟ حية. تجد الله عز وجل أكثر من جنس هذا المثال. لماذا؟ لأن حقيقة، لأن هذه حقيقة ما سوف يحصل يوم القيامة. قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة. أي قيامة؟ الكبرى. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. وأجمع عليها المسلمون، إيش يقول شيخ الإسلام هنا إذن؟ يقول أن البعث بعد الموت ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فهو من المعلوم بالدين بالضرورة. وكم من آية في كتاب الله جمعت بين الإيمان بالله ويوم الآخر، وهذا لا بد منه، لأن الإنسان في هذه الدنيا إن لم يكن ثمة يوم يبعث فيه ويحاسب، ما الذي يحمله على أن يؤمن؟ بل سوف يكون أفجر وأكثر الناس. ومن حكمة الله عز وجل أنه لما خلق الإنسان وكلفه وأمره ونهى، جعل ثمة يوما يبعثه فيه ويحاسبه. ولو لم يكن ثمة يوم لكان هذا التكليف عبثا، لكان هذا التكليف عبثا. طيب، ثم قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة أي غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا أي غير مختتنين، ترجعون كما كنتم في أكمل صورة، حتى القلفة التي تقطع في الختان عندما تبعث يوم القيامة تكون موجودة. طيب، والذين أكلتهم السباع أو حرقوا يجمعهم الله عز وجل، يجمعهم الله عز وجل وينالون نصيبهم من عذاب القبر قبل الآخرة. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. رواه البخاري. وفي لفظ: قلت أي عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا من حيائها رضي الله عنها، هي تحمل هم أنها تكون عارية في المحشر، فكيف ينظر إليها الرجال؟ ونساؤنا اليوم يعني الله المستعان على كل حال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أهوال ذلك اليوم وما فيه لا مجال للإنسان أن يفكر في النظر إلى غيره. واضح؟ أي نعم. ثم يساق الناس إلى المحشر وهم هكذا، فإذا وصلوا المحشر كسي الناس، وأول من يكسى من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أول من يكسى من؟ إبراهيم. إذن خرج الناس، نبتت أجساد الناس، اكتمل نموها أو نباتها، نفخت الصور، انتشرت الأرواح، خرجت من الصور وهو البوق العظيم، ذهبت تطايرت وذهبت كل روح إلى جسدها، استيقظ الناس، بعثت فيهم الروح، استيقظوا عرى، يرحمك الله، عرى حفاة غرلة، يمشون الآن إلى المحشر، فعندما يصلون المحشر يكسى الناس، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وتدنو منهم الشمس، وتدنو منهم الشمس. قال صلى الله عليه وسلم، أنا فقط أورد الأحاديث حتى نفهم أن حتى هذه العبارات التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله إنما هي قطع من أحاديث. ولذلك عندما عقدت المناظرة لشيخ الإسلام في الواسطية، كان أول ما قاله رحمه الله إيش؟ قال: ما وضعت فيها شيئا إلا من الكتاب والسنة. فحاجهم بهذا، قال: ما فيها شيء، هذه الرسالة العقيدة الواسطية ما فيها شيء إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتدنو منهم الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو من رواة الحديث: قال: والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض، الميل اللي هو حوالي تقريبا كام ميل، 1.6 كيلومتر تقريبا، هو 1.6. قال: أو الميل التي تكحل به العين، العود هذا الذي يوضع، تعرفون المكحلة القديمة هذا يوضع فيها كالإبرة أو إيه؟ سموه مرود. أيوة، المرود هذه، هذا يسمى ميلا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فتكون أو فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. إذا تدنو الشمس من الرؤوس، طب كيف يتحملون؟ لأن بعث الأجساد في ذلك اليوم ليس كحالها في الدنيا، بل تكون في حال أكمل. واضح؟ بحيث تتحمل دنو الشمس، وأجساد المؤمنين تتحمل رؤية الله عز وجل والتجلي. لماذا؟ لأن قلنا ذلك البعث فيه التعلق الروح بالجسد تعلق كامل، فهذا البعث بعث لا فناء بعده، فهذه الآن تبعث لتبقى، فالله عز وجل يجعل فيها من القوة ما يبقيها، واضح؟ أي نعم. قال تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سالم بن عامر والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، إلى فمه، رواه مسلم حديث المقداد. في المحشر قد يكون الرجل المؤمن وبجانبه الرجل الفاسق وبجانبه الرجل الكافر، هذا العرق إلى كعبيه وهذا إلى حقويه أو حقويه، وهذا يلجمه العرق إلجاما، وهم بجانب بعضهم البعض. كيف هذا يكون يغرق في عرقه وهذا بجانبه ولا يغرق؟ الجواب أحسنت، إن الله على كل شيء قدير، وهذه عالم آخر واضح له مقاييسه وقواعده التي جعلها الله عز وجل له. هذا يعني الخاصرة فيه. ثم قال ويلجمهم العرق، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. فتنصب الموازين، هل هي موازين أم ميزان؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام ماذا يختار؟ من الذي يذهب إلى شيخ الإسلام؟ أنها موازين، وهذا هو الراجح، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ميزان واحد، وإنما جمعت باعتبار الموزونات، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. فقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط، القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم، ونضع الموازين، ونضع، إذن هذا شيء سوف يوضع ليوزن به. فكيف نقول هي الموزونات؟ هذا واحد. اثنين، القسط، الأعمال كيف توصف بأنها قسط وعدل؟ من الذي يوصف أنه قسط وعدل؟ الميزان هو الذي يكون فيه القسط والعدل وليس في الأعمال. وسوف يأتينا كلام بعد قليل. إذن فتنصب الموازين ثم فتوزن بها أعمال العباد. دلت النصوص أن الذي يوزن ليس فقط أعمال العباد، الأصل أن الذي يوزن هو أعمال العباد. طب وكيف توزن الأعمال وهي أعراض؟ يعني الأعمال ليست شيئا ملموسا، أقول يقلبها الله عز وجل أجساما فتوزن. ودلت الأدلة أن السجلات، أن الصحائف توزن كحديث صاحب البطاقة، ودلت الأحاديث أن صاحب العمل نفسه، أن صاحب العمل نفسه يوزن. طبعا وكيف، ما الذي يؤثر في وزنه الآن؟ ما فيه من حقائق الإيمان، يعني ما قام في قلبه من إيمان هو الذي يجعل له الوزن. إذن توزن الأعمال وهذا هو الأصل. بعض الناس توزن سجلاتهم صحائف أعمالهم، وبعض الناس يوزنون بأنفسهم بشخوصهم. والميزان من عقيدة أهل السنة هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان كما قال ذلك السلف، وميزان حقيقي بكفتين كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. ثم قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن سوف توزن هذه الأعمال، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا وكان من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته كان من أهل النار، إلا إن عفى الله عز وجل عنه أو إن كان كافرا. الظاهر النصوص أن الكفار لا وزن لأعمالهم. لماذا؟ لأنه لا أعمال لهم، بل ما يعملونه في الدنيا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عبادات، وإما أن يكون أمور دنيوية، نقول دنيويات. فالنصارى يصلون يصلون صلاتهم، يصومون صيامهم، هذه إيش؟ عبادات. العبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، واضح؟ وهم فقدوا شرط الإخلاص وفقدوا شرط المتابعة، فأعمالهم هذه لا عبرة بها أصلا، هي غير صحيحة، فلا يسأل عنها أصلا ماذا يكون جزاؤهم عليها. أما الأعمال الدنيوية من صدق، إحسان لفقير وما أشبه، فهذه يجزون عليها في الدنيا، يجزون عليها في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم من خلق، ليس لهم شيء، يعجل لهم نصيبهم في الدنيا. طيب، بين يدي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال رحمه الله: وقوله والميزان، من وقوله؟ الطحاوي، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لاحظوا أنها موازين وصفت بأنها قسط، هذا لا يكون وصفا للأعمال. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت إيش يعني؟ يعني كفتان، واحدة سوف تكون فيها ثقل واحدة تكون خفيفة وهكذا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وسبق أن الخلود لا يلزم منه التأبيد، فالخلود أي فترات قد يراد به المكوث فترة طويلة، فترة طويلة. وتعرفون مسألة فقهية، وهي حكم من قتل مسلما متعمدا، ترجعون إليها وتعرفون مذهب ابن عباس فيها. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. إذا الحساب ثم إيش؟ وزن الأعمال. هذا اختيار، هذا قول. القول الثاني هو الذي ذهب إلى شيخ الإسلام في الرسالة بين أيدينا، ما الذي قدمه شيخ الإسلام؟ قدم الميزان، قدم الميزان، فالأعمال توزن بداية. على كل حال، قال: لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، ولا يلزم، لا يلزم. قال: فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. سوف يأتينا أن الحساب أنواع، هناك حساب عرض ومعاذير، هناك حساب يعني عقاب وثواب. لا، العتاب للمؤمن، لكن بشكل عام أقصد أن يكون تقرير، عفوا، يكون حساب تقرير للمؤمن يعاتب، أي نعم، والكافر يناقش، والكافر يناقش على ما يأتي تفصيله، على ما يأتي تفصيله. طيب، قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، وهذا هو الراجح، هذا هو الظاهر. قال: ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. قال ابن أبي العز: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا.

لكن ما دل عليه الأحاديث ثابت بنصوص أخرى. قال: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن أو وإنما يقبل الوزن الأجسام. يقول لو جاءنا ملحد معاند يقول ما يلتفت لقوله. لماذا؟ قال: فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود خلود لا موت. إذن الموت هل هو أمر معنوي أم مادي؟ وأصله أصل الموت، الموت إيش قلنا؟ الموت انفصال الروح عن الجسد، إذن أمر معنوي. طب كيف يذبح يوم القيامة؟ قلبه الله جسما كبشا. فما الذي يمنع أن تقلب الأعمال أجسام وتوزن؟ لا شيء. طيب، قال: ورواه البخاري بمعناه: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء حكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. هذه عبارات ذكرها بعض المعتزلة. المعتزلة إخواني ينكرون الميزان، يقولون لا يوجد شيء اسمه ميزان، لا يوجد ميزان حقيقي. طبعا ينكرون الحوض أيضا، ينكرون هذه الأمور. لماذا؟ قالوا العقل لا يقبلها، العقل لا يقبلها. وقالوا مثل هذا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. قال: وما أحراه، الذي يقول هذا، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الخلاصة في باب الميزان، إحنا قلنا في الخطوة الأولى بعثت الأجساد، ثم نفخ في الصور فأعيدت الأرواح إلى الأجساد، مشى الناس إلى أرض المحشر إلى عرصات القيامة. العرصة سبق إيش هي؟ قلنا الأرض الواسعة التي لا بناء فيها. حشر الناس، بدأ الناس أو بدأ الله أو كسي الناس، فكان أول من كسي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، بعض الناس يصل العرق إلى الكعب وبعضهم إلى الحقوين وبعضهم يلجمه العرق في الجامة. طبعا لا شك، قرأتم كلام الشارع لا شك في ذلك، وذكر الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي إلا ظل عرشه، لأنه جاء في حديث آخر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فجاء التصريح واضح. نعم. ثم بعد ذلك قال تنصب الموازين. نحن نمشي مع شيخ الإسلام على الذي اختاره شيخ الإسلام في هذا الكتاب، قال فتنصب الموازين وتوزن الأعمال، وتوزن الأعمال. ثم قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. إيش يعني تنشر الدواوين؟ توزع صحائف الأعمال، الصحائف التي كانت تسجل فيها الملائكة الحسنات والسيئات، تنشر توزع على كل إنسان، كل إنسان يأخذ ديوانه وسجله. قال وهي صحائف الأعمال. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن تنشر هذه الدواوين التي فيها الحسنات والسيئات، وسميت هذه الصحائف طائرا. قال الله كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الطائر هو العمل الذي سجل في الصحائف. والعمل لماذا سمي طائرا؟ قيل فيه أقوال، أظهرها وأقربها والله أعلم أن العمل إن عمله صاحبه هل يستطيع أن يسترجعه ويستعيده؟ خلاص إذا عمله كأنه طار وابتعد عنه. واضح؟ فالعمل كالطائر، إن عملته وصدر منك خلاص لا تستطيع أن تسترجعه. لذلك سمي العمل طائرا، لذلك سمي العمل طائرا. أشياء ذكر وجوها أخرى لا إشكال فيه، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ذكر الشارح رحمه الله فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، قال أو للتنويع وليس للشك. فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه، باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر، ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله فيأخذ بالشمال، وتجعل يده من الخلف، فكونه يأخذه بالشمال لأنه من أهل الشمال، وكونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره إياه في الدنيا صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره، فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف والله أعلم. أقول يعني لا يلزم أن تخلع اليد الشمال، بل هكذا يأخذ من خلفه، يأخذ بشماله من خلفه، صلى الله عز وجل يجعل من أصحاب اليمين. طيب وزنت الأعمال، وزنت الصحائف، ثم نشرت الدواوين على الخلائق، فكل إنسان الآن إيش يفعل؟ يأخذ ديوانه بيده، الآن ديوانه وسجله بيده. طيب ثم قال ويحاسب الله الخلائق. الآن لما كان هذا الكتاب في يده يطلع عليه، ينظر ما فيه. جاء في حديث ضعيف أن العرض عند مع الله عز وجل يكون على ثلاث مراتب أو على مرتبتين، عرضتان يكونان يعني فقط لذكر ما في صحائفه، يقال له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا فقط. واضح؟ لا يناقش، فقط تعرض عليه. هذه تسمى عرض الجدال والمعاذير، الجدال والمعاذير، هذه ليس بعد. الحديث هذا ضعيف على كل حال. والثانية التي يكون فيها التقرير. يعني الآن سوف تؤخذ بما فيها، تؤخذ بما فيها، والله أعلم بما يكون. لكن الذي ثبت بالنصوص أن العبد بعد أن يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله سوف يحاسب أمام الله عز وجل، سوف يحاسب أمام الله. طيب، هل الحساب المؤمن والكافر على صورة واحدة؟ يعني هل حساب الكافر كحساب المؤمن بمعنى لك وعليك؟ الصحيح لا، بل الكافر حسابه يكون حساب تقرير فقط وتوبيخ، يعني فقط يفتح له السجل ويقال له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا على رؤوس الخلائق، على رؤوس الأشهاد يفضح. أما المؤمن فلا، حسابه يكون حساب إيش؟ عتاب فقط، ويكون في ستر من الله، يستره الله ولا يفضحه. ففرق بين هذا وبين هذا. قال ويحاسب الله الخلائق، قال ويخلو أي الله عز وجل بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. الكفار حسابهم ليس محاسبة وزن وفعلت كذا حسنا ولك سيئا، وإنما يكون حسابهم إيش؟ عرض. طب لماذا؟ ليس لهم حسنات، ليس لهم حسنات. قال فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل، فقال ابن عمر يطوف في البيت فجاءه رجل اعترضه فقال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ إن هل سمعت شيئا من فصلا في النجوى؟ أي نجوى؟ أي نجوى؟ التي تكون بين الله وبين عبده. والآن الحديث يظهر هذا، يعني عند الحساب قلنا الله عز وجل إذا حاسب عبده المؤمن يفضحه أم يستر عليه؟ أي هذا الستر إيش هو؟ نجوى. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، يعني يكرر مرتين، يقول ربي أعرف ربي أعرف، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار في رواية أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن حساب المؤمن ليس كحساب الكافر قطعا. طب إيش الفرق؟ أولا حساب المؤمن يكون في ستر من الله، والكافر يفضح على رؤوس الأشهاد. ثانيا المؤمن حسابه حساب عرض وعتاب فقط، فعلت كذا تعترف؟ أي نعم أقر بذلك، وفي الختام يغفر له، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا من ذنوبنا. أما الكافر فلا، أما الكافر فلا. طيب شيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذه بصورة أجلى في المجلد الرابع أيضا في الصفحة 503. قال سئل عن الكفار رحمه الله هل يحاسبون يوم القيامة أم لا، فأجاب هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي، يعني ذكر خلاف العلماء في المسألة. قال وفصل الخطاب، شيخ الإسلام يقول وفصل الخطاب خلاصة المسألة أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. إذن كلمة الحساب مجملة تحتل إلى تفصيل، ماذا تريد بالحساب؟ قال الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها. هل يحاسبون بهذا المعنى؟ نعم، تعرض عليهم الأعمال ويوبخون عليها، نعم. ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات، هل هل لهم؟ هذا للكفار؟ لا. لماذا؟ ليس لهم حسنات، ليس لهم حسنات توزن. قال فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص كما سبق في الحديث قبل قليل. قال وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، هذا خطأ ظاهر. يعني توزن حسنات وسيئات، يعني حسنات سوف يعني تثقل على السيئات بتكون الجنة، لا يمكن يقولها إنسان إلا خطأ. كفار يخلدون في جهنم، كيف توزن حسنات وسيئاتهم؟ قال وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. كان هنا يعني يوجد سقط، فالظاهر أن كلامه هذه الصورة تحتمل الخلاف. يعني الشيخ الإسلام حرر المسألة، أنتم يا من اختلفتم في الحساب ماذا تقصدون بالحساب؟ عرض وتوبيخ، هذا لا إشكال فيه. طيب موازنة بحيث قد تطيش الحسنات، يعني تدخل الحسنات بالسيئات فيدخل جنة. قال من قال إن من قصد هذا لا شك أنه خطأ بين، كيف هذا خالد في جهنم. أما إن قصدتم موازنة الهدف منها أنه قد يخفف عليه في نار جهنم، قال فهذا محله النزاع. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، إيش يريد أن يقول؟ الكفر ليس مرتبة واحدة، هو مراتب لا شك في ذلك. قال والنار دركات، كما أن الجنة درجات فالنار دركات. فإن كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا أو أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. وهذا ليس تقريرا لشيخ الإسلام يقول بهذا، ترتبط ويقول إن كان النزاع بهذا المعنى فالنزاع والخلاف مقبول إن كان بهذا المعنى. والتحقيق حقيقة التحرير أنهم لا حسنات لهم، ليس لهم حسنات، ولكن تفاوتهم في جهنم بالسيئات، فالأقل سيئات يكون في دركات أعلى يعني في أعلى جهنم، والأكثر سيئات في أسفل. هذا هو الصحيح. طيب أحاول أن أرتب الموقف، أين وصلنا؟ قلنا وزنت الحسنات ثم نشرت الصحف، أمسك كل إنسان بصحيفته، عرضوا على الله عز وجل، الكافر يفضح يحاسب علنا ويوبخ وكلها سيئات، لأن حسناته أجر عليها في الدنيا، تمتع في الدنيا. المؤمن يكون في كنف الله، في ستر الله، يستر الله عز وجل عليه ويقرره فيقر فيغفر له سبحانه وتعالى، فيغفر له سبحانه وتعالى. طب هنا سؤال، يا ترى قلنا وزنت الأعمال، إذا وزنت الأعمال أصل أن صاحب الأعمال خلاص عرف هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. طب لما يذهب إلى الحساب إيش يحاسب؟ يعني ما فائدة هذا الحساب؟ سواء كان هكذا أو بالعكس، كيف يعني؟ يعني لو قلنا الحساب قبل الوزن، طب ما فائدة الوزن وقد حوسب؟ بعض العلماء أجاب عن هذا. هذا قد يكون فيه نوع إشكال حقيقة، لكن بعضهم أجاب جواب جيد، قال: الظاهر والله أعلم أن العلم الذي اكتسبه الإنسان في الدنيا في هذا الباب بالذات وما يحصل معه في الآخرة ليس مستتبعا في الآخرة، بمعنى إذا بعثنا يوم القيامة نبعث وقد جهلنا ما كنا نعلمه في الدنيا، يعني هذه الأمور لن نذكرها. فإذا وزنت الأعمال يبقى عندنا إيش؟ أمل، ما ندري. طب هل هذا الوزن خلاص؟ يعني هو إذا وزنت الحسنات بالسيئات أنا من أهل الجنة، وإذا العكس من أهل النار، هذا ما نعرفه. توزن الأعمال لكن ما نعرف إيش يترتب على ذلك، خلاص أم لا. هذا هو أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال، لأنه بعد قليل سأتينا الحوض. طيب الحوض أيضا به إشكال، يعني الذي حوسب الآن هو يعرف نفسه خلاص من أهل الجنة أم من أهل النار، إذا ما الفائدة من الحوض؟ شرب أم لم يشرب؟ خلاص أمن. لكن الظاهر إيش؟ أنه لا يعلم ذلك، الظاهر أنه لا يعلم ذلك. وأجاب بعضهم بأنه من شدة أهوال يوم القيامة لا يأمن، يعني مع الوزن ومع الحساب ومع الشرب من الحوض لا يأمن حتى يدخل الجنة. فهذه الأمور، الحساب ثم الوزن، أو الوزن ثم الحساب ثم شرب الحوض ثم مجاوز الصراط، ماذا تفعل؟ تكسبه طمأنينة شيئا فشيئا، لكن من شدة أهوال يوم القيامة لا يأمن حتى يدخل الجنة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة، وسبق أن العرصات جمع عرصة، والعرصة هي المكان الواسع الخالي من البناء. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. والحوض، ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت متواتر، بل هو مما تواتر، أنكرته المعتزلة وقالوا الشرب من الحوض هذا مجاز، والمراد به ما يشعر به الإنسان من برد الطمأنينة في المحشر، صلى الله عليه وسلم، فأنكروا أيضا الحوض. طبعا أنا أنبه إخواني للفائدة، تسمعون اليوم حزب التحرير، حزب التحرير عقيدتهم بالجملة عقيدة معتزلة، عقيدتهم بالجملة عقيدة معتزلة. فعقيدة المعتزلة ليست خيالا ذهب وليس له وجود اليوم، بل هو موجود ومنتشر، وهذا الحزب يتبنى هذه العقيدة، نسأل الله العافية والسلام. فهو ظلمات فوق بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلام. طيب، قال: الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يعني ذلك أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصحيح أن لكل نبي حوض، لكن أفضلها وأشرفها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة يوم القيامة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة، أن أكون أكثرهم واردة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. الحوض المورود أي الذي يرده الناس، الذي يرده الناس يأتونه ليشربوا منه لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة أو شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه الألفاظ كلها ثابتة في الحديث، ثابتة في الحديث، وهذه كلها أوصاف أعتقد تكلم عليها الشارح بما يكفي. قال: والصراط. أيهما قبل الآخر، الحوض أم الصراط؟ ذكر الشارح الخلاف، والظاهر والله أعلم أن الحوض قبل الصراط، ولأهل العلم فيه كلام، بعضهم من قال هو بعد، وبعضهم من قال هو قبل، وبعضهم من قال هناك حوضان، حوض قبل وحوض بعد، وبعضهم من قال هو حوض لكنه يمتد من أول الصراط، يكون جزء منه قبل الصراط وجزء في آخر الصراط. والظاهر والله أعلم لا، هو حوض واحد قبل الصراط، هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن الحوض كما تشاهدون شيخ الإسلام قدم الحوض على الصراط. قال: والصراط منصوب على متن جهنم. على متن جهنم إيش يعني؟ في وسطها، في وسطها، متن الشيء وسطه. والصراط منصوب على متن جهنم. قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. هذا الصراط من الذي يصله؟ من الذي يجتاز الصراط؟ هل الكفار يجتازون الصراط؟ هل المنافقون يجتازون الصراط؟ أم فقط المؤمنون هم الذين يجتازون الصراط؟ الظاهر أن الصراط لأهل الإيمان فقط، فقط بكاملي الإيمان وبالعصاة. أما الكفار فيتهافتون في جهنم قبل الصراط، يدخلون في ظلمة تكون قبل الصراط، يدخلون في ظلمة لا يرون شيئا فيسقطون في جهنم. أما المنافقون فيكونون مع المؤمنين، يرون بنور المؤمنين، انظرون نقتبس من نوركم فضرب بينهم. أيوه. هنا عند ضرب هذا السور يفصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق، لم يصلوا للصراط بعد، فالمنافقون في البداية سقط الكفار، وبقي المنافقون مع المؤمنين يسيرون بنور أهل الإيمان، ثم يضرب بين المنافقين والمؤمنين بسور، فيبقى المنافقون وحدهم دون نور فلا يرون شيئا فيتساقطون أيضا في جهنم، ويبقى أهل الإيمان يعبرون الصراط على الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. وكل أهل، قال: يمر الناس. الناس هذه ماذا يريد؟ هل يريد العموم أم أنه من العموم الذي أريد به الخصوص؟ هذا من العموم الذي أريد به الخصوص، أراد بالناس أي أهل الإيمان، أراد أهل التوحيد بعصاتهم. وهذا هو تفسير قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها وهو العبور على الصراط كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال يمر الناس عليه أي على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. ما الذي يحدد هذا؟ الأعمال. فالإنسان لا يتحكم بسرعته على الصراط، بل عملك هو الذي يحدد سرعتك على الصراط. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا. وهؤلاء من؟ عصاة الموحدين، عصاة الموحدين الذين لم يغفر لهم، فسوف يدخلون النار ليعذبوا على معاصيهم ثم إيش؟ يخرجون. قال ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم. صاحب المعصية الذي تاب الله عليه وغفر له ما يلقى في جهنم. إذن من هذا الصنف الذي يخطف تخطفه الكلاليب؟ إيش هو الكلاب؟ تعرفون ما عند الجزار اللحام يعلق عليه الذبيحة، هذا يسمى كلاب. قال فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. تخطف الناس بأعمالهم، الباء هل إيش؟ سببية، أي بسبب أعمالهم. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة. خلاص، الذي يتعدى الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه أي على الصراط وقفوا على قنطرة. القنطرة هي الجسر الصغير، الجسر الصغير. عليكم السلام ورحمة الله. ولا يشكل علينا هل هو جزء من الصراط أم أنه جسر مستقل، ما يشكل، ما يؤثر هذا، ولا يوجد عندنا نص يبين لنا ذلك. نعرف أنه بعد الصراط توجد قنطرة وهي جسر صغير. طب ماذا يحصل على هذا الجسر؟ قال وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا لقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا على سرر متقابلين. فأهل الجنة تنقى قلوبهم. بعض النساء تقول يعني الرجل في الجنة مثلا يزوج بأحب نسائه إليه، أو تكون المرأة مع زوجها، طب أنا ما أحب زوجي في الدنيا، تقول هذا أنا ما أحب زوجي في الدنيا، هذا الحب الكره لزوجي هذا ما يبقى في الجنة، هذا البغض. الجنة لا بغض فيها، القلوب ينزع منها الحقد وينزع منها البغض والكره. لا يوجد في الجنة إلا محبة، لا يوجد في الجنة إلا المحبة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا من الأحقاد وأمراض القلوب أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة. ومن أول من يدخل الجنة؟ قال وأول من يستفتح، أي أول من يقرع باب الجنة ويطلب أن يفتح، قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، ثم من؟ ثم الأنبياء. أول الأنبياء، أول من يدخل الجنة الأنبياء، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن تدخل الأنبياء الجنة تأتي الأمم، فأول الأمم دخولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء. ثم قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، وهذا موضوع الشفاعة نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم، الله أعلم. طيب، ما المقصود بالكنف؟ جزاك الله خيرا. الكنف هذا الحديث فيضع عليه كنفه، هذا من حديث الصفات على الصحيح. فالكنف أي الستر، الله عز وجل يستره بصفة من صفاته، والله أعلم بحقيقة بكيفيتها، الله أعلم بكيفيتها. الكنف في اللغة يأتي معنى الناحية، فكنف الإنسان يده، كنف الطائر جناحه، كنف الله عز وجل ما ندري، لكن نثبته لله عز وجل، لكن نعلم أنها صفة يستر بها عبده، الله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقرر المؤمن بذنوبه ثم يغفر له عند الحساب، فكيف يسقط عند الصراط وقد غفر له؟ لا، ليس الجميع، ليس الجميع، واضح؟ غفران الذنوب عند الحساب ليس للجميع، وعدم فضله والستر عليه شيء، وأن يعاقب في النار على هذه الذنوب شيء آخر، لأن الصحيح أن أهل الدين لا يكونون مع الكفار في نفس النار، إما أن يكون لهم نار خاصة بهم، وإما أن تكون لهم دركة خاصة بهم، فأهل الإيمان لا يكونون في النار جنبا إلى جنب مع الكفار. هل واجب علينا قتل والعافين؟ هل واجب علينا قتل حزب التحرير المعتزلة بما أنهم ينكرون كثير من شيء؟ لا يا إخواني، هؤلاء في دائرة الإسلام، وإن كانوا مبتدعة وعندهم من الضلال الشيء الكثير، لكن هؤلاء يعذرون بالجهل، جلهم جهلة وعندهم شبهات، هؤلاء من فرق الإسلام، هؤلاء من فرق الإسلام المتوعدة، هؤلاء متوعدون بالعذاب يوم القيامة، لكننا لا نكفرهم، لكننا لا نكفرهم، الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.